قال أنا بشك إذا رب العالمين موصوف بالقدرة أو لا. فهذا الإنسان إن كان الآن طرأ عليه الشك فقد كفر، أما إن كان من الأول شاكا، يعني لما تشهد كان شاكا هل يوصف الله بالقدرة أم لا، هل يوصف بالوحدانية أم لا، فهذا ما دخل في الإسلام أصلا، لأن تشهده كان وهو على اعتقاد فاسد. أما لو كان تشهده صحيحا، يعني تشهد على الاعتقاد الصحيح، ما عنده نفي لصفة من الصفات الواجبة لله ولا شك ولا توقف، بعد أن تشهد التشهد الصحيح قال أنا بشك، أو قيل له الله قادر على كل شيء فقال أنا متوقف عن الموضوع، أتوقف معناه لا أنفي، لا أنفي ولا أثبت، هذا معنى أتوقف، لا أقول يوصف بها ولا أقول لا يوصف بها. كمان هذا بيكون هذا الشخص صار كافرا، لأن هذه الصفات تدرك بالعقل، الصفات الثلاثة عشرة كالوحدانية والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والحياة، وأن الله موجود لا ابتداء له ولا انتهاء لوجوده، لذلك الشخص إذا شك فيها أو توقف أو نفاها كفر. أما إن تشهد الشخص على اعتقاد صحيح بالله ولم يخطو في باله ذلك، يعني ما نفى هذه الصفات ولا قال أشك فيها هل هو موصوف بها أم لا، ولا قال أنا أتوقف، إنما اعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن كل دين سوى الإسلام باطل، وأن الدين الصحيح هو الإسلام، وتشهد نقول عنه مسلم، ما سمعنا منهم ما ينافي ذلك ما يضاد ذلك، نقول عنه مسلم، هذا الشخص نقول عنه مسلم. والشافعي لما قال يعذر بالجهل ما عم يتكلم إمام الشافعي عن هذه الصفات التي تدرك بالعقل، كلام الشافعي ليس عن هذه الصفات التي تدرك بالعقل، لأن قلنا هذه الصفات لا يعذر أحد فيها، يعني في نفيها أو في الشك فيها ولو كان اليوم دخل في الإسلام. هذه الصفات مش مثل قضايا فروع الفقه، مش مثل متعلقة بأحكام الصلاة أو بأحكام الصوم أو بأحكام الزواج أو بأحكام الطلاق، هذه الأحكام الشخص الذي أسلم من قريب وكان جاهلا بتفاصيلها فأنكر بعض ما جاء فيها مما هو لا يعرفه مما يجهله هذا الشخص، فهذا إن أنكر أو شك أو توقف لكونه جاهلا لا يكفر، لكونه جاهلا في هذه الأحكام لا يكفر، ليس الأمر كصفات الله الواجبة له، وليس مراد الشافعي بقوله يعذر بالجهل ما كان من تلك الصفات الثلاث عشرة، فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل والسمع، يعني هو لو لم يرد السمع بذلك، السمع المقصود به النص القرآني والنص الحديثي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد به نص قرآني أو حديثي فإن العقل يدل على أن الله قادر على كل شيء، لأنه إذا شخص أعمل فكره في هذا، يعني فكر في هذا الأمر، بيعرف أن الله لابد أن يكون قادرا على كل شيء، لأنه لو لم يكن قادرا على كل شيء لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يكن إلها، يعني لو واحد قال الله قادر بس مش على كل شيء كمان هذا بيكون وقع في الكفر، لأن الله قادر على كل شيء، ومعنات على كل شيء أي على كل ما يقبل الوجود عقلا، يعني الله لا يعجزه شيء، قادر على إيجاد ما سبقت به مشيئته، ما شاء الله أن يكون هو قادر على إيجاده، لا يوصف الله بالعجز. فإذا واحد قال من قادر على كل شيء عن الله كفر، أو قال هو قادر على بعض الأشياء مش على كل شيء كمان هذا كفر، ليش؟ لأنه لما يقول قادر على بعض الأشياء معنى كلامي أن تلك الأشياء الأخرى التي جعل الله غير قادر عليها هو عاجز عنها، والعجز نقص والنقص مستحيل على الله، الله مستحيل أن يوصف بالنقص، يعني لا يسلم لو قال هو قادر على بعض الأشياء مش على كل شيء كمان هذا الشخص لا يسلم، لأنه جعل الله عاجزا عن بعض الأشياء الممكن أن تكون موجودة، والله تعالى لا يوصف بالعجز، يعني ما بيجوز واحد يقول الله عاجز عن كذا ولو كان هذا الأمر مستحيلا عقليا، من هو العاجز عنه؟ يعني بعض الملاحدة في السبعينات كان يطرح بعض الأسئلة على بعض تلاميذ المدارس ليوقعوهم في الكفر والإلحاد، ليجرهم إلى نفي الله. فكان يقولون مش أنتم مسلمين وتقولوا الله على كل شيء قدير؟ والمسلم شو بيقول؟ نعم الله على كل شيء قدير. طب مظبوط الجواب. فشك شو كان يقول الملحد؟ أما دامك عم تقول على كل شيء قدير، طب ليه ما بيقدر أنه يجيب واحد مثله، يخلق واحد مثله، يوجد واحد مثله؟ فهون إذا واحد قال له آه ما بيقدر كفر، وإذا قال له يقدر كفر. هذا السؤال هم يطرحونه لإيقاع الشخص في الكفر، فهذا ليس جوابه بأن يقال هو قادر على إيجاد شريك له أو على إيجاد مثيل له. وليس الجواب الصحيح أن يقال هو غير قادر، لأن من قال عن الله غير قادر كفر، واللي يقول عن الله إيه بيوجد واحد مثله هذا أيضا كفر. الجواب الصحيح أن يقال وجود مثيل لله مستحيل عقلا، وهذا المستحيل العقلي لا تتعلق به قدرة الله. وعدم تعلق قدرة الله بالمستحيل العقلي ليس لقصور القدرة، لا، إنما هو لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود عقلا. هذا لا يقبل، هذا شيء لا يقبل أن يدخل في الوجود عقلا، يعني يسموه ممتنع الوجود لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود. قدرتي تقصر عن ذلك، ما بستطيع هذا الشيء، أنا مخلوق، توصف قدرتي بالقصور، أما قدرة الله لا توصف بالقصور. فالجواب إذن هنا بده يقول واحد متعلم لا يعرف الجواب، بأنه يقول له هي هذا الأمر الذي ذكرته مستحيل عقلا. ثم هذا الأمر الذي تقوله فيه طلب مستحيل، وهو أنك تقول هل يقدر أن يخلق مثله والله موجود لا ابتداء له؟ كيف يقال يخلق ما لا ابتداء له؟ والشيء إذا خلق ما معناه؟ مخلوق له بداية، كيف عم تقول يخلق ما لا ابتداء له؟ هذا طلب تحصيل المستحيل العقلي، والمستحيل العقلي لا يكون لا يصير، عشان هيك اسمه مستحيل عقلي. فهذا بيوجيكم أن نحتاج نتعلم شو يعني مستحيل عقلي، نحتاج نتعلم شو يعني ممكن عقلي، نحتاج نتعلم شو يعني واجب عقلي. عشان هيك الشيخ حفظه الله يذكر هذا في مؤلفاته كما جرت عادة العلماء السابقين، مش لأنه عم يجيب شيء جديد غريب عن علم الإسلام، لا، إنما لأن هذا يحتاج إليه. هلا إذا واحد ركب بالسيارة سأل اللي قاعدين معه سيارة الأجرة، يا جماعة بتعرفوا شو يعني واجب عقلي؟ بيعرفوا عادة؟ ما بيعرفوا، إلا إذا كانوا تعلموا مثلكم. إذا قالوا بتعرفوا شو يعني مستحيل عقلي بيعرفوا؟ ما بيعرفوا، إلا إذا كانوا تعلموا مثلكم. وبالتالي مثل هالأشخاص معرضين إنه يجي واحد ملحد يسألهم هالسؤال اللي فيه كفر ويقول لهم هل الله قادر على أن يوجد مثله؟ ومعرضين بحسب الظاهر إنه ما يعرفوا يجاوبوا لهالشخص، أو أحيانا قد يجروه الملاحدة إلى الوقوع في الكفر، كما حصل في كثير من المدارس. في كثير من المدارس طرح طلاب هذه الأسئلة على المعلم أو المعلمة اللي عم يدرسوا باسم الدين، وأمرار الأستاذ نفسه يقع بالكفر. أخبرني بعض التلاميذ لما علمته في بعض المدارس، قالوا لي واحد سأل الأستاذ، أستاذ الدين، قال له يا أستاذ الله بيقدر يخلق واحد مثله؟ قال له سكوت، شو هالحكي هذا، ما بيصير تحكي، الله خلق حاله بحاله. قال له كلاما كفريا، يعني هو قال له سكوت وما تحكي هيك، قال له الله خلق حاله بحاله، والعياذ بالله هذا كفر، لا يقال عن الله خلق نفسه بنفسه. كمان هذا الكلام غير مقبول، غير صحيح، يعني غير صحيح. لو هو استعمل عقله كما ينبغي لما قال هذا الكلام، لكن الجهل يجر الشخص إلى مثل هذا الكلام. وبعدين قال له سكوت، يعني هذاك ما أخذ الجواب أصلا، ما بس ما أخذ الجواب، هو طرح هذه الكلمة أمام التلاميذ، وبالتالي الطلاب سمعوا هذه الكلمة الفاسدة ولم يسمعوا الجواب الصحيح. كان ينبغي أنه شو يتعلموا الطلاب الجواب الصحيح، أن يقال لهم انتبهوا. أول شيء بنبه هذا الشخص أنه اللي بيقول هذا السؤال الكفري وقع في الكفر عليه أن يتشهد، ولا يسأل هذا السؤال بهذه الطريقة، وأنه إذا واحد أراد أن يتعلم الجواب على مثل هذا السؤال الكفري شو بيعمل؟ ما بيجي عند الأستاذ أو الشيخ أو المدرس أو المدرسة يقول له ربنا قادر يخلق واحد مثله، بيقول له إذا خطر في بالي هذا الخاطر قال لي هل الله يقدر أن يخلق مثله، كيف الجواب؟ علمني الجواب. أو إذا طرح علي ملحد هذا السؤال ما هو الجواب؟ علمني الجواب. ما بيجي هو بيطرح السؤال الكفري، لأن طرح هذا السؤال دون نسبته إلى الغير، دون الحكاية فيه، سؤال كفري. شو بيقول عم يطرحه من نفسه دون أن ينسب إلى غيره؟ يكون عم يكفر، ففيه خطر عظيم. ولما انطرح السؤال وسمع الطلاب وين شو كان مطلوب من الأستاذ، كان مطلوب منه أولا أن يتعلم علم الدين الضروري عند أهل المعرفة الثقات، ثانيا أن يعلم الشخص هذا أنه وقع في الكفر ويطلب منه أن يتشهد ليرجع إلى الإسلام، ثالثا أن يعلم الحاضرين الجواب الصحيح مثل ما هلا قلنا الجواب، حتى الناس تعرف الجواب على مثل هذا السؤال، وهو أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ولا يقال من خلقه، ولا يقال هل الله يقدر أن يخلق مثله، لأن وجود مثيل لله مستحيل عقلي، وهذا لا يدخل تحت القدرة، لأن قدرة الله يدخل تحتها الممكنات العقلية، لأن الممكنات العقلية هي التي تقبل الوجود في حالة وتقبل العدم في حالة. فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل اللي هو الصفات 13، والسمع اللي هو القرآن والحديث، ولو لم يرد به نص قرآني أو حديثي فإن العقل يدل على أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء بلا استثناء. فمن جهل شيئا منها فنفى، يعني قال لا، قال الله ليس موصوفا بالقدرة على كل شيء، أو قال لا الله ليس عالما بكل شيء، فلا عذر له، فإنها شرط للألوهية. يعني الخالق الله الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يكون موصوفا بالعلم بكل شيء والقدرة على كل شيء، ومن نفى هذا عن الله فقد كفر، ولا يعذر بكونه أسلم من قريب. ولو قال أي عبارة تؤدي إلى ذلك، ولو قال أنا ما قرأت آية في القرآن فظنيت هيك، لا عذر له. القرآن ليس ملعبة، والقرآن ليس لكل إنسان أن يفسره، بل يفسره أهل العلم الثقات الذين تلقوا العلم من أهل العلم الثقات بسلسلة تتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف. اللي بينفي قدرة رب العالمين على كل شيء كافر بلا خلاف. فإذا عرف هذا علم فساد قول بعض المدعين للعلم، إن الشافعية نفى الكفر عمن جهل صفات الله على وجه يشمل الجهل بقدرة الله على كل شيء والعلم بكل شيء وسائر الصفات 13، فإن هذا تخليط وجهل فظيع. شخص من زمان من عشرات السنين ألف مؤلفا سماه دعاة لا قضاة، من العنوان يعني يعرف ما هو مراده، مراده أنه نحن ندعو ولا نحاكم الناس، هيك قصده في هذا الكتاب. ماذا قال؟ هو من آل الرضيب هذا الرجل، قال في هذا الكتاب إذا واحد جهل قدرة الله على كل شيء لا يكفر، لأن الشافعية لم يكفر من جهل قدرة الله على كل شيء، وهذا افتراء على الإمام الشافعي، لأن الشخص الذي ينفي قدرة الله على كل شيء لا يكون مسلما. قلنا من شرط الألوهية القدرة على كل شيء، فما بيصير يكون الإمام الشافعي لا يكفر الشخص الذي ينفي قدرة الله على كل شيء. وهو استدل بحديث، الآن سيأتي هذا الحديث وسيأتي شرحه. كمان نرجع منذكر أنه لما يعمل استدل بحديث، يعني وارد حديث بس مش الحديث كما هو يقول، الحديث ما فيه أن الشخص الذي ينفي قدرة الله على كل شيء يكون معذورا. لكن إذا واحد جاهل، قلنا الجهل يفتك بصاحبه كما يفعل السم بمن يتناوله، والجهل عدو صاحبه. إذا واحد جاهل لم يتعلم ولا يقف عند حد، ومصيبة أكبر إذا كان جاهل مركب. جاهل مركب يعني هو جاهل ولا يدري أنه جاهل. الجاهل نوعان، جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل البسيط هو الجاهل الذي يعرف أنه جاهل، هذا أهون. ليش؟ لما يجي لعندك بيعرفك متعلم يقول لك أنا لا أعرف علمني. أما الجاهل المركب يظن بنفسه أنه عالم، هيقول لك أنا ما بعرف علمني، هيقول لك أنا عرفان ناقشني. هكذا يحصل من هؤلاء الجهال المركبين، يكون جاهلا ويناقش لأنه لا يدري أنه جاهل بل يظن أنه على شيء، فهذا أمره أصعب. واليوم كثير من الجهال جهال مركبون. ضربت لكم أمثلة كثيرة، قلت لكم واحد من أحبابنا عم يعطي درس في فرح في الزبدين، بلدة هون بسوريا معروف، ففي هذا الفرح انتهز الفرصة فقام أعطى درس بحضور عدة أشخاص ممن يضعون على رؤوسهم اللفات. فكمان اتذكر هو أنه في هالبقاع هاي في هالنواحي ينسبون بعض الناس العوام الذكر إلى الله تعالى والعياذ بالله، فحذر من هذه الكلمة وقال له من قال هذه الكلمة فقد كفر. فقام واحد من المشايخ بدل أن ينصره شو قال له؟ قال له يا شيخ هذه لغو، لغو يعني بها أنه لا مؤاخذة عليها عن كلمة من نسب الذكر العضو إلى الله تعالى، فهذا جاهل مركب. وهذا مصيبة كبيرة على المسلمين لأنه يتصدر للناس، فهو إذا سئل عن حكم هذه الكلمة وقال لغو معناه أنه يشجع الناس على الكفر، يعني يقول للناس كفروا ما عليكم بأس. فهدول مصيبة كبيرة، يعني الناس اللي عندهم مثل هذا الشخص هذا من سوء حظهم أن يكون عندهم واحد من مثل هؤلاء، لأنه يفسد إفسادا عظيما. لأن الناس شحطوا للجهال هذا الشيخ فلان على رأسه لفة وليلبسوا جبة ومعه شهادة، الجبة لا تعطي العلم واللفة لا تعطي العلم والشهادة لا تعطي العلم، إنما العلم يؤخذ كيف؟ تعلم. ما في طريق ثاني للعلم إلا بالتعلم من أهل المعرفة الثقات. بيجي واحد، طلع واحد بالأردن الله قال لهم للناس أنا عندي شيخ من الجن عمره 5000 سنة. هو الشخص اللي بتشوفوه بيشوفكم لا، في كثير من الأحيان لا يعرف حاله هل هو ثقة ولا لا. اللي شايفه الشخص ومعاشره عم يؤكله ويجالسه ما بيعرف إذا كان ثقة ولا لا في كثير من الأحيان. فكيف واحد جاي جني جني شو كيف بيشوفه هو على صورته الحقيقية؟ لا، إجا لعنده وقال له أنا هساعدك وأنا حكون معك وأنا هعلمك وأنا صار 5000 سنة عايش. شو بعرف؟ هو الجن أكذب خلق الله، يضحكون على كثير من الناس. في امرأة هون في لبنان بالبسطة، بالبسطة من حوالي 30 سنة والعياذ بالله، قالت أنا رأيت الله عز وجل وأقعدني في حضنه وأطعمني بيده. الشيطان تشكل لها وقال لها أنا الله، الشيطان تشكل لها وقال لها أنا الله. الإنسان المتعلم شو بيقول إذا تشكل الشيطان وقال له أنا الله؟ قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومشهورة قصة الجيلاني، بيقولوا عن الجيلاني رضي الله عنه أنه في بعض أوقاته للعبادة ظهر في الغرفة نور وسمع صوتا يقول له يا عبدي يا عبد القادر لقد أسقطت عنك الصلاة. فقال خسرت يا لعين. ليش؟ لأن عبد القادر الجيلاني كان متعلم العقيدة ويعلمها للناس. أما لو واحد جاهل مثل هالجهلة المتصوف الموجودين هلا بهالعصر كان أصابه في زعمه فرح عظيم وخرج إلى الناس يقول لهم أنا هو حصل عندي شيء عجيب. كيف عرف عبد القادر الجيلاني هذا؟ بالعلم مش بالجهل، لأنه يعلم أن الله ليس كمثله شيء، خالق الضوء ليس ضوءا، وأن التكاليف الشرعية لا تسقط عن المكلف. إذا كان الرسول لم تسقط عنه تسقط عن ولي من الأولياء. أما الجاهل المغرور قد يظن ذلك بسبب جهله فيوم فرحان يقول أنا اليوم ما بقى عندي صلاة خلصت، والعياذ بالله من الجهل. يوجد أناس يدعون التصوف يقولون الشخص لا يصير وليا إلا إذا صار هو الله. يوجد طائفة تسمى الشاذلية الدرقاوية حرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد حديث صحيح للرسول حرفوه. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يصير من الأولياء. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني الله يعطيه سرا في سمعه، يحفظ له سمعه لا يغرق في المعاصي السمع، ويعطيه سرا في سمعه يسمع ما لا نسمع. كن أعد بين الناس قد يسمع سلاما من الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ محي الدين العجوز رحمه الله كان قاضي في بيروت رحمه الله من الطيبين، وكان مع الشيخ عبد الله في ناحية تسمى المنيا جالسين مع رجل من الصالحين الأخفياء، فصاروا يذكرون رؤية الرسول. هذا الشيخ محي الدين كان يرى الرسول كثيرا في الرؤيا. فقال الشخص الثالث الذي هو من أهل الخفاء من الأولياء، قال: أما أنا فسمعت رد السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بعض الأحيان يقول: السلام عليك يا رسول الله. بس ولي كان، مش إنسان جاهل. الولي لا يكون إلا عارفا بالأمور الضرورية، ما في ولي جاهل بأمور الدين الضرورية. فسمع رد الرسول عليه كيف؟ مثل ما ورد في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني يعمل بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث صحيح، معناه من صار وليا معطي الأسرار والبركات في سمعه وبصره ويده ورجله، فتحصل له الغرائب والعجائب، الله يعطيه كرامات، خوارق للعادات تحصل لهذا الولي. كيف؟ بعد أن صار وليا. شو قالوا هذول الشاذلية الدرقوية؟ قالوا: فإذا أحببته كنته، على زعم قالوا فإذا أحببته كنته، يعني من صار وليا صار الله تعالى، وهذا كفر. هن شو بيدعوا؟ بيدعوا الطريقة، بيدعوا الولاية، بيدعوا الصلاح، بيدعوا أن هن ماشيين على الصواب، وهم يكفرون بالله تعالى، وهم فيهم مشايخ أصحاب لفان أصحاب جبر، وفيهم من يحمل المسبح ويذكر على زعمه، ويقوم بالليل ويتهجد بالليل، بس كل هذا لا ينفعهم مع فساد الاعتقاد اللي عم بيقول أنه بس يصير واحد ولي على زعمه يصير رب العالمين. فهذا من الكفر، من أشنع الكفر هذا. هل هؤلاء نفعهم كثرة الذكر؟ لا، ما بتنفعهم كثرة الذكر مع فساد الاعتقاد. لذلك نحن دائما نؤكد على العلم، ما يمل الواحد من سماع العلم، العلم لا يمل منه. كل يوم الناس بتلاقيهم بدوروا لي الراديو، بروحوا بسجلوا الأغاني اللي يتسمعوا لها كل يوم، ما بيزهقوا منها، ما بيملوا منها. ليش؟ الشيطان يرغبهم في هذا، لأن هذا مدعاة إلى الفساد. الأغاني التي تدعو إلى الفساد مدعاة إلى الفساد، والموسيقى المحرمة مدعاة إلى الفساد. لو الشخص لم يعرف في ذلك الوقت أنه هي مدعاة إلى الفساد، بس هي فعلا مدعاة إلى الفساد، لولا أنها مدعاة إلى الفساد ما حرمها الشرع. الشرع لا يحرم شيئا بلا حكمة. هذه الموسيقى المحرمة نعم هي مدعاة للفساد، لذلك الشرع حرمها. بتلاقي الراغبون فيها لا يملون منها. أما إذا مجلس علم دين، إذا بتقول له كل يوم احضار مجلس علم، بعض الناس بيقول لك كل يوم، بس قل له كل يوم شراب لذائذ، كل يوم بيشرب، كل يوم كل اللذائذ، كل يوم بيأكل، كل يوم يمشي نشم الهواء، كل يوم بيشم الهواء. ليش؟ لأن هذا يوافق هوى النفس. أما ما يحتاج إلى مخالفة النفس فكثير من الناس لا يخالفون أنفسهم، والذي لا يخالف نفسه لا يترقى. فذوها الجملة: الذي لا يخالف نفسه لا يترقى. يعني كل يوم نفسه بتقول له سهار 6 ساعات على التلفزيون، في ناس فتحوا عيونهم على التلفزيون وغمضوا عيونهم على التلفزيون فاضيين، والوقت اللي بيكونوا مشغولين لشو بيكونوا مشغولين؟ ايوه للدنيا، يعني ليجمعوا مال للدنيا، ما بيفكروا بالاخره، انه انا اجمع المال الحلال حتى انفق على زوجتي بالحلال لان هذا واجب. لا، ما بيخطر بهم الامر، ما بيفكر أن أجمع المال الحلال لأنفق على أولادي الصغار لأن الله فرض علي أن أنفق عليهم. لا، ما بيفكر، بيكون عم بيفكر كيف يجمع مال، بيقول مشان ما تجيني أيام سودة بس، ومشان يتمتع بالمال، مشان يتلذذ بالمال، ويعني يغفل عن أنه سيفارق المال، مهما جمع من المال سيفارقه. وأكثر الناس أيضا بيعرفوا أحوال أنها فاسدة، أكثرهم يعرفونها عند الموت ولما ينزلوا على القبر بيعرفوا. قبل ذلك يكونوا غرقانين، بعضهم سكارى، يعني كأنهم شربوا الخمر، ما شربين خمر بس كأنهم شربين خمر سكارى. سيدنا علي قال: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هلا نحن نايمين حقيقة، منا نايمين هلا، بس هو عم بيقول الناس نيام يعني كأنهم نايمين، يعني معناه أغلب الناس كأنهم نيام، وهذا الشيء صحيح بدليل العمل. قول له تعا مجلس علم، بصير بيعمل هيك، قل له مش شغلة فيها كزدورة شمت هواء، بيركض ركض، أكل لذيذة بيصرفوا عليها 6 ساعات. مش في ناس بيحطوا وراء العنب 6 ساعات 7 ساعات 12 ساعة؟ قالوا لي في ناس بيحطوه بالليل بيأكلوه تاني يوم الظهر. نعم، دور قوية غير الشروطية، بس كلاهما فاسد. مش الورع عنب هذا، عم نحكي عن الشاذلية، حتى ما يختلط الأمر. الشاذلية يوجد شاذلية دور قوية والشاذلية اليشرطية، كلاهما الآن فاسد. هو أصل الشاذلية كانت على هدى، أصل الشاذلية كانت على هدى. علي نور الدين اليشرطي كان إنسانا صالحا طيبا تقيا، وله من المريدين من وصل إلى الولاية، لكن هكذا الطرق تبتلى بأناس ينتسبون إليها وليسوا على شيء. حتى الطريقة الرفاعية، في ناس انتسبوا للطريقة الرفاعية وهم ليسوا على شيء. السيد أحمد الرفاعي كان من أكابر الأولياء، لكن بعض المنتسبين ليسوا على شيء. كذلك عبد القادر الجيلاني، بعض الناس ينتسبون إليه وليسوا على شيء. يعني ليش بينتسبوا إليه؟ مشان النفخة، يعني إنه نحن عن عبد القادر الجيلاني، وهن ما بيعرفوا غير اسمه بس، أما اتبعوا ما كان عليه لا. واللي يقولوا نحن السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، أبو العالمين، هو الكبير أبو العالمين رضي الله عنه، بس هن لمجرد الانتفاخ بذكر هذا الاسم حتى الناس يقبلوا عليهم، لأن الناس إذا نظروا إليهم يعرفون فيهم الإفلاس، ما في شيء من أمور الدين ما في إفلاس، فلذلك ينسبون أنفسهم إلى الأكابر حتى يلاقوا الرواج عند هؤلاء الناس الذين ما تعلموا العلم. هذا الشخص اللي بيقول إنه أنت بدك تصير رب العالمين لما تصير ولي، هذا من أكفر الكفر، من أشنع الكفر. هذا الكلام لا يقبله الإنسان العاقل المتعلم، ومع ذلك موجود منه إلى وقتنا هذا الآن، موجود من هؤلاء. قلت لكم عن شخص كان يأتي إلى بيروت من الشام، هذا الشخص كان يقول الله تعالى يأكل ويشرب، يقول: وطعام الله الحسنات، يقول: وشرابه دموع العاشقين. وكان يضرب بعض الناس أصحاب اللفات على رقابهم بيده ويقول له: أدمغك بدامغ الولاية، يضرب سحسوح على رأسه يقول له: أدمغك بدامغ الولاية. له صوت جميل، إذا قرأ القرآن يتباكى، فالجهال يبكون في حضرته ويقولون: هذا يذكرنا بالخشوع من جهلهم. ثم يقول لهم مثل هذا الكلام: الذي يقول عن الله يأكل ويشرب هذا كافر، اسمه نصوح المارديني، مات هو هذا الرجل، لكن يجب أن يحذر من أمثال هؤلاء. الرسول قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. هذا الحديث معناه المسلم إذا مات تذكر محاسنه وتكف عن مساويه، لأن الغيبة تكون للمسلم الحي وللمسلم الميت. أما الشخص الذي وقع في الكفر هذا ليس من المسلمين، وهذا يجب أن يحذر منه ومن الحال الذي كان عليه، فهذا ليس خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، يعني المسلمين، وكفوا عن مساويهم، يعني المسلمين. الآن في ناس هن ماشيين بالجنازة يكون عم يغتابوا الشخص الميت، الرسول ينهى عن غيبة المسلم الميت، ينهى: فلا يهولنك أيها الطالب للحق الجاهل، تمويه الجاهل المحرف الذي يزعم أن من جحد قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء لا يكفر، بل يكون معذورا إن كان جاهلا. فنص الشافعي يرد ما زعمه، فإن كلام الشافعي يبين أن مراده الأسماء والصفات التي لا يستدل على ثبوتها لله بالعقل إلا بالنقل من الكتاب والسنة. يعني إذا كان في اسم لله أو صفة لله لا تعرف بالعقل، إنما تعرف بالنص فقط، وإنسان جهل هذا النص ما بيعرفه، وكانت هذه الصفة وهذا الاسم لا يدرك بالعقل وحده، بيكون هذا الإنسان الذي نفى ذلك جهل ذلك لا يكفر. ليش؟ لأن هذا لا يدرك إلا بالنقل بالنص القرآني أو الحديثي. فإن العقل لو لم يرد نص بذلك يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به، وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح فإن ذلك لا يدرك بالعقل. يعني إذا واحد ما سمع بالمرة، لم يسمع بالمرة أنه ورد في القرآن نسبة الوجه إلى الله أو اليد أو العين إلى الله على معنى الصفة مش على معنى جارحة، الوجه هذا الجزء المركب في الجسم لا يجوز على الله. في المشبهة من كان يقول، بيان ابن سمعان، رجل كان يزعم أنه مسلم، كان في القرون الثلاثة الأولى حتى صار له طائفة تنتسب إليه تسمى البيانية. هذا الرجل كان يقول كل شيء هالك إلا وجهه. قال العالم شيء وهو هالك، والله شيء وهو هالك، إلا وجهه لا يبقى منه إلا هذا الجزء المركب على البدن. كفر هذا. هون شو عم بيقول؟ عم بيقول صفات هذه الوجه واليد والعين مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه، كما قال الإمام البخاري في تفسير سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، يعني إلا سلطانه. يعني شو يعني إلا سلطانه؟ الله له سلطان على خلقه على هذا العالم، هو مسيطر على كل شيء. هذا العالم إذا فني، إذا هلك يعني فني، سلطان الله لا يفنى، لأن الله لا يتغير، الله لا يكتسب صفة جديدة بوجود مخلوق ولا تنتفي عنه صفة بفناء مخلوق، احفظوها. الله لا يكتسب صفة جديدة بوجود مخلوق ولا ينتفي عنه وصف بفناء مخلوق. يعني لما خلق الله العرش ما اكتسب وصفا جديدا، مثل ما بيقولوا المشبه بيقولوا جلس على العرش، معنى كلامهم أن الله بإيجاد العرش اكتسب صفة جديدة، واكتساب الصفة تغير، والتغير مستحيل على الله. كذلك إذا شيء من الخلق فني، كان موجودا وفني، هذا العالم سيفنى، لا يقال إن الله تعالى فقد صفة بفناء العالم، لا يقال هذا، لأن الله لا يتغير، كماله أزلي أبدي موصوف بصفات أزلية أبدية. فلا يجوز أن يقال عن الله بيتغير، لا يجوز أن يقال عن الله يكتسب وصفا جديدا أو ينتفي عنه وصف. الناس كلها عادة، العوام معروف فيما بينكم، يقولوا سبحان اللي بيغير وبيتغير، يعني الله يغير ولا يتغير، هذه كلمة صحيحة سلمت للعوام، من الكلمات التي سلمت للعوام ومعناها صحيح سبحان الذي يغير ولا يتغير. فهذه قاعدة كثير مهمة أن تحفظوها، الله لا يكتسب وصفا جديدا بإيجاد شيء من الخلق ولا ينتفي عنه وصف له بفناء شيء من الخلق. ليش؟ إذا واحد سأل طب ليش؟ لماذا؟ منقول له لأن الله تعالى لا يتغير، لأن الذي يتغير يكون مخلوقا، والله خالق وليس مخلوقا. فإذا الوجه ضربنا مثل على الوجه، واليد الله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، شو المقصود هم باليدين؟ العناية، يعني الله تعالى خلق آدم بعنايته. الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، معناه عهد الله ثبت عليهم. فزوها كلها بجملة واحدة. إذا واحد سألكم شو معنيت اليد في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، ونقول له معنات اليد هنا العهد. إذا قال شو معناته هون العهد ليش؟ ونقول له معناه عهد الله ثبت عليهم. ليش؟ لأنهم لما بايعوا الرسول بايعوه طاعة لله تعالى. الرسول لولا أن الله أمرنا أن نطيعه كان يلزمنا أن نطيعه؟ لا، الرسول لأن الله أمرنا أن نطيعه صار واجبا علينا أن نطيعه. فلما أمروا بأن يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مبايعتهم للرسول طاعة لرب العالمين. فلذلك جاءت الآية يد الله فوق أيديهم، يعني عهد الله ثبت عليهم لما بايعوك يا محمد يا أشرف الخلق. فإذا اجت اليد بمعنى العهد، وجاءت اليدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على معنى العناية. وورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، كمان بمعنى الصفة. شو معنات كلتا يديه يمين؟ كلتا صفتيه لا نقص فيها، لأن الوصف باليمين أشرف من الوصف بالشمال. فجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، أي كلتا صفتيه لا نقص فيها. مش معناته الله له جارحة واثنيناتهم بجهة واحدة، أو له جارحة كل جارحة في جهة، لا، لأن هذا لا يجوز على الله. المشبه هيك بيعملوا، شبه رب العالمين بالخلق، وشو بيقولوا؟ إذا قلتوا له ليس كمثله شيء، بيقولوا ليس كمثله شيء يعني غير شكل، التخطيط مختلف. مش معناته أنه ما له جارحة، هيك بيقولوا المشبهة. أما أهل الحق ماذا يقولون؟ ليس كمثله شيء، نفي، نفي للتشبيه عن الله تبارك وتعالى، إن كان تشبيها جزئيا أو تشبيها كليا. المشابهة بتكون من جميع الوجوه وبتكون من بعض الوجوه. الله قال ليس كمثله شيء، أي لا مشابهة بين الله وبين شيء من خلقه، لا في كل الوجوه ولا في بعض الوجوه. هذا معناه ليس كمثله شيء، مش معناه مثل ما بقولوا مشبهة، بيقولوا قال معناه التخطيط مختلف. عرفتوا شو يعني التخطيط؟ الشكل يعني الهيئة الصورة مختلفة، هكذا يقول المشبهة. فإذا الوجه على معنى الصفة، وفي ببعض المواضع على معنى الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك يبقى. والعين بمعنى الحفظ، ولتصنع على عيني أي على حفظي، ولتصنع على عيني أي على حفظي أي على حفظ الله. تجري بأعيننا سفينة نوح، يعني تجري بحفظ الله، مش صار طوفان ومع ذلك الله حفظ السفينة من أن تغرق. كيف؟ مع أن الطوفان عم الأرض، كيف حفظت السفينة من الغرق؟ بحفظ الله. طيب إذا واحد قال لكم ليش بأعيننا؟ هذا الجمع في اللفظ لتعظيم حفظ الله، مش معناته أن الله له عدة جوارح، عدة عين بمعنى جوارح، لا. تجري بأعيننا يعني تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. مثل كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الله له كلام واحد أزلي أبدي، هو به متكلم، هو به آمر ناهم متوعد واعد مخبر، فيه خبر. هذا الكلام هو كلام واحد. طب ليش إجا في القرآن الكريم كلمات ربي؟ تعظيما لكلام الله. مثل ما ورد في القرآن الكريم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله واحد. ليش إجا الضمير هون بلفظ الجمع؟ مش نحن ضمير الجمع؟ نحن في اللغة العربية ضمير المتكلم، لما يكون جمع يقال نحن. ليش إجا هون اللفظ بالتعبير في اللفظ بضمير اللي هو بفيد الجمع؟ تعظيم لله. وليش هنيك كلمات ربي؟ تعظيم لكلام الله. وليش بتلك الآية تجري بأعيننا؟ تعظيم لحفظ الله. وإلا بيخضع على الظاهر والعياذ بالله، يجعل الله في أبشع صورة. جعل الله تعالى جسما مركب فيه جوارح هنا وهنا وهنا وهنا، وهذا من أبشع ما يقال، لأنه المشبه يقول على الظاهر على الظاهر، كأنه مسكين ولد على الظاهر على الظاهر. ليس كل القرآن يفسر على الظاهر، لأن من فسر القرآن كله على الظاهر وقع في التشبيه، ومن شبه الله تعالى فقد كفر، ومن فسر القرآن على الظاهر جعل القرآن يضرب بعضه بعضا، والقرآن يتعاضد ولا يتناقض، ما بيصير يكون القرآن فيه تناقض. فاللي بيقول أن كل القرآن على الظاهر جعل القرآن متناقضا، لأنه في آيات ظاهرها أن الله في جهة فوق، في آيات ظاهرها أن الله في جهة الأرض، في آيات ظاهرها أن الله محيط بالعالم. فإذا واحد قال كله على الظاهر جعل الله موجود في جهة فوق، جعل الله موجود في جهة تحت، وجعل الله محيطا بالعالم محدقا به في آن واحد، والواحد يستحيل أن يكون بذاته في كل الجهات، في هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، ثم الذي يكون في الجهة يكون حجما، والله هو خالق الحجم فلا يجوز أن يكون حجما. إذا واحد قال قد لشني هدول المشبهة ما بيقرأوا القرآن، نقول لهم بلى بيقرأوا القرآن، لكن هل كل من قرأ القرآن اهتدى؟ لا. الله تعالى قال يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. عن شو عم يتكلم هون؟ عن القرآن الكريم. يهدي به كثيرا عن القرآن، ويضل به كثيرا عن القرآن. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بعض الناس يقرؤون القرآن فيضلون، وبعض الناس يقرؤون القرآن فيهتدون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بعض الناس لما يقرأ آيات القرآن هو ليس دعوة للضلال، لكن هم بسبب جهلهم وفساد عقولهم وأفهامهم بيعتقدوا في الله ما لا يليق به فيضلون. وبعض الناس أهل السنة أهل الحق قرأوا القرآن ففهموه على وجهه فكان هدى لهم، أما المشبهة قرأوا القرآن فضلوا، مش هو دعوة للضلال، هم ضالون بفهمهم الفاسد. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي كلتا صفتيه لا نقص فيها. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح، فإن ذلك لا يدرك بالعقل. ولنضرب لذلك مثالا، شخص سمع إضافة العين واليد إلى الله تعالى فأنكر، واحد سمع إضافة اليد والعين إلى الله تعالى فأنكر، شو سبب إنكاره؟ لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك، فإنه لا يكفر بل يعلم أن هذا مما ورد به النص، فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر. مفهوم؟ واحد قالوا له ورد إضافة اليد والعين إلى الله في القرآن الكريم، بعد ما سمع قال أنا أصدق بذلك، قبل أن يسمع كان يقول لا ما في هذا، لا ينسب إلى الله اليد، لا ينسب إلى الله العين، لأن هذا لا يليق بالله. أما قالوا له أنت الظاهر منك عارفين، ورد في القرآن الكريم تجري بأعيننا، ورد في القرآن الكريم ولتصنع على عيني، ورد في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، على معنى الصفات التي تليق بالله عز وجل. لما سمع أنه في القرآن شعر آمنت وصدقت، هذا ممر عنه كان كافرا بسبب إنكاره قبل العلم. وكذلك من أنكر أن المؤمن من أسماء الله، هي ضرب مثل على الصفات، هلا عم يضرب مثل على شو؟ على الأسماء. وكذلك من أنكر أن المؤمن من أسماء الله لأنه لم يعلم أن في القرآن تسمية الله بذلك فلا يكفر. ليش لا يكفر؟ لأنه ما كان عرفان. واحد قال له المؤمن أنا بعرف الشخص، الإنسان إذا آمن بالله ورسوله يقول عنه مؤمن، الجني إذا آمن بالله ورسوله يقول عنه مؤمن، كل الملائكة مؤمنون، ما كان عرفان أن الله يسمى المؤمن. فقالوا له ورد في القرآن الكريم في أسماء الله الحسنى المؤمن، فقال آمنت وصدقت. المؤمن في أسماء الله معناه واهب الأمن، الله هو الذي يهب الأمن لمن يشاء، هذا معنى المؤمن في أسماء الله. أما التصديق بمعنى التصديق اللي عنا الذي يحصل لنا نحن، اللي هو التصديق بالشيء بمعنى الاعتقاد به، الله تعالى لا يوصف بهذا التصديق الحادث. فلا يكفر الذي لم يعلم أن من أسماء الله المؤمن لا يكفر، بل يقال له هذا ورد شرعا تسميته به في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فإذا قيل لشخص إن لله وجها ويدا وعينا فأنكر وقال لا يجوز هذا غير صحيح، لأنه ما ورد إضافة هذا في القرآن إلى الله فلا يكفر، إنما يكفر من نفى ذلك بعد علمه بثبوت ذلك في النص، أما إن لم يعلم بذكر ذلك في القرآن فإنه يقال له هذا ورد ذكره في القرآن، فيجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه الخلق، أي ليس حجما، وعلى أن عين الله ليست جارحة كعين الخلق، وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلق، فيعلم بأن وجه الله ويده وعينه ليست جارحة، لأن الله منزه عن الجوارح. ومن اعتقد أن لله وجها أو عينا أو يدا بمعنى الجارحة كافر. وقد بلغني أن الشعراوي قال لله جوارح لا كجوارحنا، هذه قالها ليرضي الوهابية، لأنه كان يتردد إلى الحجاز ويدرس، وقد نال منهم مالا كثيرا. لا ينفع الشخص أن يقول الله جسم لكن ليس كالأجسام، أو الله له جوارح لكن لا كجوارحنا، لأن هذا ينفي شيئا بعد أن أثبته، فلا يفيده النفي بعد أن أثبت. لذلك نقل صاحب الخصال من الحنابلة عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. ليش فقد كفر؟ لأنه لما قال جسم شبه الله تعالى بخلقه، لما قال لا كالأجسام لم ينفعه ذلك بعد أن أثبت أن الله جسم. وهل يوجد جسم لا كالأجسام؟ ما في، وكل جسم يشبه شو؟ الأجسام من بعض النواحي، لا بد يكون يشبه من بعض النواحي، فقلنا المشابه يا من كل الوجوه يا من بعض الوجوه، لا بد يكون يشبه من بعض النواحي. فلما واحد والعياذ بالله يقول الله جسم لا كالأجسام لا ينفعه ذلك، يحكم عليه بأنه كفر، لأنه كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمان اللي يقول الله له جوارح لكن لا كجوارحنا لا ينفعه ذلك، لأنه هذا بيكون معناته أن التخطيط مختلف، بس عم يثبت لله الجوارح اللي هي مثل هذه اليد هذه اسمها جارحة، والرجل جارحة، والعين جارحة، وهذا الرأس جارح، من نسب هذا إلى الله فقد كفر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل شيخ، يعني بدي شوي ذي